الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة المراكشية: مراكشية. نعم، والأمر سهل. نعم، بعد في القاعدة المراكشية: أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا، وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه. فإنه أولا الشيخ في هذه الجملة يبين مذهب الفلاسفة الإلهيين كما يسميهم أحيانا، والباطنية الذين يزعمون أن النصوص لها باطن خلاف ما يعرفه المسلمون منها في النصوص الخبرية كنصوص الصفات، بل وفي النصوص التشريعية الأمرية كنصوص الصلاة والصيام. فمذهبهم في نصوص الصفات، النصوص ظاهرها إثبات الصفات لله، والحق بزعمهم وعندهم إن نفي الصفات، والإثبات باطل. ولا يقولون كما يقول بعض المتكلمين إن هذه النصوص لها معاني، لا ما لها معاني، لكن يقولون إن الرسول أو الرسل خاطبوا الناس بخلاف ما يعلمونه، يعني الرسل يعلمون إن الحق هو نفي الصفات، الحق في نفس الأمر هو نفي الصفات، ولكنهم خاطبوا الناس بخلاف ما يعلمونه ويعتقدونه، فخاطبوهم بالإثبات لأن الجمهور ما لا يدركون ولا يقبلون مذهب النفي، لا يقبلون أن يقال لهم ربكم ليس فوق ولا تحت، لا يمين ولا داخل العالم ولا خارج العالم، لا يقبلون العامة أن يقال لهم ربكم ليس بكذا وليس بكذا، ليس بسميع ولا بصير، لا تقوم به أي صفة، لا يقبلون. فخاطبوا الناس بما يمكن أن يقبلوه العامة. وهذا المذهب يضيفه شيخ الإسلام في أمكنة أخرى إلى ابن سينا، ويقول هنا ربما قال بعض هؤلاء إن الرسل كذبوا، شوف لاحظ كذبوا للمصلحة، الكذب للمصلحة يعني جائز في النظر للمصلحة، فالرسل كذبوا وأخبروا بخلاف ما الأمر عليه وبخلاف ما يعتقدونه ويعلمونه من أجل مصلحة الناس، إذا قيل لهم إن ربكم كذا وأنه إلى آخره، كل هذا تخييل، يقولون إن النبوة ترتكز على يعني أمور قوة التخيل وقوة التخييل، فهم يخيلون للناس، يعني يخيلون لهم في صفة الرب تعالى أنه كذا وكذا وكذا تقييد، وإلا فليس الأمر كما يقال للناس، كما يقال للناس، ما هو إلا تخيل للناس. والفلاسفة والباطنية يسحبون هذه الطريقة على نصوص المعاد أيضا، فيقولون إن أيضا نصوص المعاد من هذا القبيل، وإلا فليس هناك جنة فيها مآكل ومشارب وفيها أزواج، هذا كله تخيل للناس يعني من أجل استصلاح الناس. والنار ليس هناك نار محرقة، والبعث ليس هناك بعث أجساد بعد أن صارت ترابا ورميما، ويعني أنها تبعث وينشأ الناس نشأة أخرى كما أخبر الله، فإن عليه النشأة الأخرى، هناك نشأة أخرى. كل ذلك تخيل. والبعث يسمونه بعث روحاني، يعني الأرواح هي التي يعني تبعث، يمكن تنعم أو تعذب، ولا ما فيها يعني لا بعث أجساد ولا جنة ذات نعيم حسي، أو النار فيها العذاب عذاب حسي، لا. وبهذا يعلم إن مذهب الفلاسفة في هذا والباطنية أقبح بكثير من مذهب المتكلمين، ولهذا المتكلمون يردون عليهم، يردون عليهم هذا الباطل ويكفرونهم، مثل يعني المعتزلة خاصة، يعني مثل المعتزلة أو الأشاعرة عندما ينفون كثير من الصفات هم يكفرون الفلاسفة ويردون عليهم، وخصوصا في نصوص المعاد. يعني مثلا المتكلمون يعني يوافقون الفلاسفة من وجه فيما يتعلق بالصفات، يوافقونهم على النفي في الجملة، لكنهم يخالفونهم في يعني في ما تعمل عليه النصوص. فعند المتكلمين إما هذه النصوص لا يقولون لا نعقل لها معنى يفوضون، وإما أن يقولوا إنها لها معاني، يعني على العباد أن يتحروها وأن يفسروها، يفسروا بها هذه النصوص، يفسرونها، وهو ما يسمى بالتأويل. فلهم طريقتان، التفويض والتأويل. أما الفلاسفة فيقول لا، أصلا هذه النصوص يعني لا يراد منها أي معنى، إنما أريد منها التخيل للعامة. وفرق بين مذهب المتكلمين، المتكلمون يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول ويؤمنون بالمعاد، لكنهم قد وقعوا في شباك الفلاسفة ووافقوهم من بعض الوجوه. نعم يا شيخ رحيم. فإنه يقال لو كان ثم إن الشيخ يريد يبين أن هؤلاء مع أن قولهم كفر واضح وزندقة، فإنهم أيضا من الناحية العقلية، الشيخ يناقش كل أحد من الناحية العقلية، إنهم متناقضون، والتناقض خلاف موجب العقل. نعم أعد الجملة دي شوية. مع أن هذا كفر واضح وزندقة. نعم نعم صلى الله. فإنهم متناقضون، وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه. نعم. فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة، والأمر بالعكس. يعني يقول لو كان الأمر كما تقولون إن الرسل عقيدتهم هو نفي الصفات لأفضوا بهذا السر، ما دام إن المقصود من إظهار الإثبات هو استصلاح العامة والتأثير على عقليات العامة، فالمعتاد إن الرسل لا بد أن يفضوا بالحقيقة، يفضوا بما يعتقدونه، يفضوا بما يسرونه إلى خواصهم. هذا أمر معتاد في كل من له رئاسة، لا بد أن يخص يعني خاصته بما عنده من الأمور التي يخفيها عن الجمهور. نعم. فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم، هم أعظم الخلق إثباتا. الله. وهم خواص الصحابة وأفاضلهم وساداتهم، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، مع ذلك مذهبهم هو ما دلت عليه ما دل عليه ظاهر النصوص. نعم. وكذلك أفاضل التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله، والحسن البصري وأمثاله، وعلي بن الحسين وأمثاله، وأصحاب ابن مسعود، وأصحاب ابن عباس، وهم من أجل التابعين. بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر بل النقول عن هؤلاء عن هؤلاء في الإثبات يخبر عنه إثباته. إيش؟ بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس. وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. الغرة. عندنا في الفتاوى بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يجبن عن إثبات كثير من الناس أو يجبن عن. قل على شيء شوي. الشيخ إبراهيم صلى الله عليه. قل أنت. بل النقول عن هؤلاء. في الإثبات يجبن أو يجبن. يجبن. يجبن. نعم، عن إثبات كثير من الناس. يجبن ويخبر. تمام. يجبن. نفس الكلام، بس هذه الكلمة هذه مختلفة. جيد جيد. يجبن عنه. يجبن عنه. عن إثباته كثير. وهنا يخبر. يخبر إيش؟ يخبر. عن إثباته كثير من الناس. يخبر. يجب عن نسبته يجب عن إثباته يخبر عن إثباته. نعم أقرأ شوي بعد. نعم. العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. أهل الغرة. نعم. إلا أهل الغرة بالله. تأول ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن الرسول والسابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه. وقد جمع علماء الحديث من النقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات. ولا إن هذا الخطاب من الشيخ فيه شيء من التنزل والملاحقة لهؤلاء لزيادة الإفحام، وإلا فالأمر ولله الحمد يعني مشرق وواضح من نصوص الكتاب والسنة صريحة، ولا يجوز أن يجيء عن السلف خلاف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، فإنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله، وأتبع الناس وأعظم الناس تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي عنهم خلاف ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ رحمه الله يعني منهجه إنه يلاحق الخصم وإلى أبعد إلى أقصى ما يمكن، هذا ظاهر لمن تأمل طريقة الشيخ في مجادلة هؤلاء يعني. وأنا يعني لاحظت هذا في محاورته لطوائف المتكلمين والفلاسفة في التدبرية، بدأ بخطاب الأشاعرة وطردهم حتى ألجأهم إلى مذهب المعتزلة، وطرد المعتزلة حتى ألجأهم إلى مذهب الجهمية، وطرد الجهمية حتى ألجأهم إلى مذهب الفلاسفة، وطرد الفلاسفة حتى ألجأهم إلى مذهب الدهرية أو المذهب الاتحادية. بالضبط اقرأوا هذا تجدونه كذلك. نعم. وقد جمع علماء الحديث من النقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة التي ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم، ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق، مثل ما ينقلون عن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. فهذا كذب هذا كان الكلام عاد إلى احتجاجه على النفاة وعلى الفلاسفة بأنه لو كان الحق، لو كان ما يعلمه، لو كان الحق كان الرسول يعلمه ولا يظهره، يعلمه ولا يظهره، لأفضى به إلى الخواص، إن هذا هو المعتاد عندما كل من له رئاسة يفضي بأموره الخاصة وأسراره إلى خاصته. فالشيخ يذكر هنا خبرا كذب، إن الرسول كان يحادث أبا بكر محادثة سرية كأنه بلغة أخرى، يقول وكنت بينهما، عمر يقول وكنت بينهما كالزنجي، ما أدري شو يقولون يعني يرطنون رطانا. وهذا من النقول المكذوبة نعم. ومن ذلك أعد مثل ما ينقلون عن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. يعني معناه الرسول يعطي أسرار لأبي بكر وعمر ما يدري ما قبح الله من وضع مثل هذه الأمور. نعم. فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقة ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفي. نعم. وكذلك حديث جراب بن وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين. ايش قال في التعليق؟ جرابين ولا وعاءين ولا كذا؟ ما علق شيخ حسين. ايش يقول؟ هل المشهور كذا والمعنى واحد؟ نعم. حفظت نعم حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين. نعم. أما أحدهما فبثثته فيكم. يعني نشرته وبلغته وحدثت به. نعم. وأما الآخر. وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم. أصحاب دعوة التدليس والتخييل من الرسول يقول هذا دليل يستدلون به على أن الرسول حدث بأحاديث خاصة لا يمكن إفشاؤها للعامة خاصة. نعم. هذا محمول كما سيذكر الشيخ محمول على أحاديث تتعلق بالولايات وبالأشرة وأمور يعني يمكن يعني الرؤساء والملوك لا يرضون بإشاعتها. نعم. فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل. نعم. مجمل لأنه لم يصرح بما في الجراب الثاني لم يصرح به مجمل ما فيه وقد فسره العلماء. نعم. وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم. نعم. ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي. نعم. بل الثابت المحفوظ من حديث أبي هريرة كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك كلها على الإثبات. ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة. نعم. وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة فيقال لهم أولا. لا كيف على هذا يا شيخ بينتقل هو ذكر الشيخ في غير الموضع يقول بعضهم يقول إن الرسول يخيل العام هو أنه يعرف الحق في نفسه هو يعرف لكنه كذب لمصلحة الجمهور وينسب هذا لابن سينا وينسب قول آخر وهو أن الرسول أيضا ما قاله هو تخيل والرسول لا يعرف الحقيقة ما قاله للناس هو تخيل في نفسه وهو لا يعرف ما الأمر عليه وهذا ينسبه للفارابي. نعم.